السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح إن شاء الله. نبدأ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيها الأخوات الفضليات، ولقاء جديد من لقاءات عودة الروح، وفيها نتدارس الحديث التي ذكرها البخاري رحمه الله رحمة واسعة في باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللحظات الأولى في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الأولى التي كانت فارقة في حياته صلى الله عليه وسلم، بل إن شئتم فقولوا كانت فارقة في حياة أمته، بل في حياة العالم كله. فمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه كان نورا ورحمة وهدى للعالمين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح ابتدأ الكتاب بباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وسبق أن ذكرنا حديث النيات في اللقاء الماضي، ونشرع في هذا اللقاء في الحديث الثاني. ومهم جدا دائما أن نربط بين العنوان، عنوان الباب، وبين ما ذكر فيه من آيات أو ما شابه، وبين الحديث الذي نشرحه، لندرك أن البخاري رحمه الله رحمة واسعة حينما يعني يذكر بعض الأحاديث تحت باب معين إنما يكون لها صلة بهذا الباب، لا يذكرها مجرد يعني اتفاقا أو صدفة، وإنما يذكرها لحكمة ومعنى أراد أن يوصل. الحديث الثاني نفتح كده مع صحيح البخاري. الحديث الثاني في صحيح البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو شيخ البخاري التنيسي، قال: أخبرنا مالك إمام أهل المدينة، مالك بن أنس رحمه الله، عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير بن عوام، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. طب نسأل سؤال ونشوف الناس اللي مركزة معانا: ما درجة قرابة عائشة لعروة بن الزبير؟ التعليق في آخر منشور. ما درجة قرابة عائشة لعروة؟ تمام. عروة بن الزبير بن العوام والدته اللي هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، يعني عائشة رضي الله عنها تعتبر خالته، وهو ابن إيه؟ ابن أختها. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. قال البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. سيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولها مكان كبير لا يخفى على أحد فضلها ومنزلتها عند الله وعند رسول صلى الله عليه وسلم. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد الفتة، يعني على سائر الطعام. وكانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيها سبحانه وتعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فرضي الله عن أمنا رحمة رضا عظيما، ورحمها رحمة واسعة. وقد مدح الله تعالى أمهات المؤمنين في سورة الأحزاب، فقال: وأزواجه أمهاتهم. قالت أن الحارث بن هشام رضي الله عنه، الحارث بن هشام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في فتوح الشام. والعجب حينما تعرف أنه أخو أبو جهل، هو أخو أبو جهل وشتان شتان بين هذا وذاك. فالأول أبو جهل يعني توفي على الكفر وكان من صناديد قريش وفراعنهم، والآخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ تعلم يا جماعة من الصحابة فقه الأسئلة، يعني نتعلم من الصحابة مواضيع الأسئلة إيه؟ طريقة الأسئلة، اختيار الوقت المناسب للسؤال. دي من الحاجات المهمة جدا احنا محتاجين ان احنا نتعلمها من الصحابة في أسئلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يسأل كيف يأتيك الوحي؟ كيف يأتيك الوحي؟ سؤال يعبر عن تعلق الصحابة وانشغالهم بقضية الوحي. انهم عايزين يعرفوا الوحي ده بينزل ازاي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يتقبله النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل معه صلى الله عليه وسلم؟ كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا، إذا ليست حالات الوحي واحدة وإنما هي مختلفة. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. مثل صلصلة الإيه؟ الجرس. إيه بقى صلصلة الجرس ده؟ خلاص الجرس ده اللي هو الحديد، فصلصلة الجرس اللي هو صوت الحديد إذا طرق عليه. شوف إحنا مثلا لما نضرب على حديد تمام بشيء أو ما شابه بيخرج صوت إيه؟ شديد. خلاص تمام، إذا حركنا الحديد حركة شديدة له صوت. فده معنى الكلام هنا أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. إذا أشد حالات الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي حالة دي. طب يعني إيه صلصلة الجرس؟ يعني كيف يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة صلصلة الجرس؟ قالوا علماء أو بعضهم ذكر إنه كان حينما ينزل الملك جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يكون هناك صوت يصدر من هذا الملك، خلاص صوته شديد مثل صوت الايه تحريك الحديد او ضرب عليه. يبقى اذا هنا التشبيه بصوت الملك حينما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم تمام، او انه يسمع صوتا شديدا، يسمع صوتا ايه شديدا تمام. طب النهارده يعني ايه الحكمه من ده؟ ليه ياتي الوحي بهذه الطريقه؟ في بعض الاسباب ذكرها العلماء وهي يعني اجتهاديه. بعض العلماء قال لك انه هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صوتا شديدا كي يجذب انتباهه فيستطيع التركيز في الوحي ولا ينشغل عن بالوحي عن الوحي بغيره من الامور. يبقى اذا كان الحكمه من هذا الصوت الشديد اللي هو مساله الايه؟ ان هو ينشغل بهذا الصوت فيقبل على سماع الوحي من جبريل عليه السلام تمام. فهذا ايه؟ هذا إيه معنى. كذلك ايضا من المعاني المهمه في هذا الامر، وهذا يقال في كل الحالات الصعبه التي كان ينزل بها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يتربى على تحمل اعباء النبوه، وان هذا الامر ليس بالهين. ولذلك الله تعالى قال في القران الكريم انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل مشقه في الوحي فبالتالي له الاجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى تمام. قال وهو اشده علي فيفصم عني، يعني ينقلع او يقطع او يعني يرفع هذا الوحي. وقد وعيت عنه ما قال، قد وعيت عنه ايه ما قال. اذا هنا يعني اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم من شده قبل تلقي الوحي ما لم تحل بينه وبين الوحي، وانما كانت معينه للنبي صلى الله عليه وسلم على انه يستطيع التركيز اكثر واكثر ويقبل على تعلم وتلقي الوحي من جبريل عليه السلام. قال وقد وعيت عنه ما قال، وهذا المعنى سياتي معنا تفصيله، هو قول الله سبحانه وتعالى ان علينا جمعه وقرانه، سياتي بعد ذلك في حديث اخر. هو هنا الفائده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الوحي وقد تلقى هذا الوحي وعاه كما ينبغي وكما يحب الله سبحانه وتعالى. قال فيفصم عني تمام، اي ينقطع او يقلع. وقد وعيت عنه ما قال، واحيانا ادي صوره ثانيه، يتمثل لي الملك رجلا، يبقى ياتيه ملك فيت ايه رجل خلاص، فيكلمني فاعي ما اقول، فاعي ما يقول خلاص. بدي حاله ثانيه، وكان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في هيئه بعض الرجال، على سبيل المثال كان يأتيه في هيئة دحية ابن خليفة الكلبي، وكان من أجمل الصحابة رضوان الله عليهم. يبقى دي يا جماعه حاله ايه من الحالات برضو اللي هي كيف كان ينزل الوحي. اذا كان ياتيه في صوت شديد مثل صلصله الجرس، تحريك الحيط او الطرق عليه. وكان احيانا ياتي صلى الله عليه وسلم الملك في هيئه إيه؟ رجل فيكلمه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشه ولقد رايته. الحاله الثالثه بقى عائشه تذكرها قدام. شوف بقى فايده يا جماعه انك تتلقى العلم عن فقيه وعن عالمه من علماء الصحابه. انه النبي صلى الله عليه وسلم اجاب هشام بصورتين، الحارث بصورتين من صور الوحي. جاءت عائشه وزادت صوره ثالثه كانت تراها منه صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لان النبي كان بيجلس عنده وكان الوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم في غرفته مع عائشه كما ينزل في خارج الغرفه. فذكرت لنا مشهدا ربما لم يطلع عليه ايه؟ احد من الصحابه غيره. ولقد رايته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه لا يتفصد عرقا. تمام؟ يعني في يوم برد شديد خلاص ينزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرتفع الوحي عنه وان جبينه لا يتفصد بيسيل عرق. ليه؟ من شده الوحي والثقل الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. على فكره لما حد يشيل حاجه ثقيله خلاص تلاقيه مثلا بينهج ويبقى هبطان وممكن يعرق من الشيله اللي هو فيه. تمام؟ نفس الكلام. فإن الوحي كان ثقيلا شديدا ولذلك كان الأجر عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث أفادنا أن الوحي له صور، أن الوحي له إيه؟ له صور. هنا صورة يأتيه مثل صلصلة الجرس، يأتيه في هيئة الرجل فيكلمه، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصيب العرق الشديد بسبب ثقل الوحي. طب في صور أخرى من صور الوحي، أيوه، إن هي صورة الرؤية الصادقة، تأتي معنا في الحديث الإيه؟ القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أو أنه قد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى بلا واسطة. خلاص بلا إيه؟ بلا واسطة. يعني النهاردة أنا عندي الكلام، الوحي كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صور. منها ما هو بواسطة ومنها ما هو غير واسطة. بلا واسطة ده اللي هو أن يكلمه الله سبحانه وتعالى. كما حدث في رحلة الإيه؟ المعراج وكلمه الله تعالى وفرض عليه الصلاة، فده كان وحي بلا إيه؟ بلا واسطة. فقد يأتي الوحي بواسطة جبريل عليه السلام، إما عن طريق إن هو يظهر له في هيئته الحقيقية وسيأتي معنا، أو يظهر له في هيئة رجل، أو أنه يأتيه مثل صوت شديد ثم يعني يسمعه الوحي فينقله، أو أنه صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا في نومه، أو أنه يلهم إلهاما من قبل الله سبحانه وتعالى ببعض الامور. ورؤيا الانبياء وحي كما هو معلوم ورؤياهم حق صلى الله عليه وسلم. تمام؟ اذا استفدنا من هذا الحديث بذل النبي صلى الله عليه وسلم وتعبه ومشقته في تحمل الوحي، لكن اجره عظيم وكبير عند الله سبحانه وتعالى. تمام؟ ده بالنسبه لهذا الحديث. هل احد له سؤال او استفسار في هذا الحديث قبل ان ننتقل للحديث التالي؟ طب رجاء هنسأل كده سؤالين سريعا عشان نتأكد الناس معانا. قلنا إن الوحي ينقسم إلى كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بواسطة وإما بلا واسطة. صورة للوحي الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة زي مثال لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. وأيضا أمثلة لنزول النبي صلى الله عليه وسلم الوحي عليه بواسطة. تمام، ما شاء الله، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. تمام، ربنا يبارك فيك يا ابو حميد. يبقى اذا اللي قلنا انه الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطه، وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحله المعراج. فقد كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه وله صور، صلصله الجرس ودي اشد الحالات، او سماع صوت شديد يعني، او يتمثل الملك في هيئه رجل، او ياتي في هيئته الشديده الحقيقيه، او كان يرى رؤيا في نومه او الهام. تمام. ومن توابع الوحي انه نزول الوحي انه كان صلى الله عليه وسلم يصيب العرق الشديد. تمام. رجاء الالتفات والاهتمام من جميع الحاضرين، التركيز، بارك الله فيكم. ندخل للحديث الثالث، وفيه قال البخاري رحمه الله رحمه واسعه: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث، الليث بن سعد، وده من فقهاء مصر الكبار، عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب، ابن شهاب اللي هو كلمنا عنه قبل كده، اللي هو محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، من كبار رواة الحديث. عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. تمام. يبقى تاني حديث يجي معانا عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. سؤال مهم جدا عشان يبقى احنا فاهمينه، ويا ريت الكل يعني يبقى مركز معانا، وهو دلوقتي عائشة بتحكي تقول أول ما بدأ به رسول الله من الوحي. كم كان عمر عائشة وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عمر عائشة رضي الله عنها حينما بدأ الوحي بالنزول على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ركز يا محمد، كم كان عمر عائشة رضي الله عنها عند بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا معانا ما شاء الله في المتابعين حاليا حوالي 26، اللي بتفاعل 2 3، فاذا مش عارف بقى الناس الثانيه معانا ولا مشوا سابونا. كم كان عمر عائشه رضي الله عنها؟ لا اعلم، قد افتيت. 4. جميل. لم تكن متزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه؟ لم تولد بعد. احسن الله لك، اجابة صحيحة، لم تولد اصلا بعد. عائشة رضي الله عنها وارضاها، النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت 6 سنوات في مكة، ودخل بها في المدينة 9 سنوات. خلاص السنوات ده في سنة اللي هي اول ما نفسه دخل الى ايه؟ الى المدينة في شهر شوال. تمام. فاذا يعني كان في هذا التوقيت عند نزول الوحي اصلا لم تكن ولدت بعد. طب سؤال، كيف تحكي لنا هذا الكلام وهي لم تشهده؟ عشان بس في شبهه ممكن تطرق، فاحنا بنحل الشبهه اصلا قبل حد يطرق. كيف تحكي لنا هذا الكلام وهي لم ايه؟ لم تشهده. جميل، ان شاء الله سمعته من الصحابه، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. يبقى انا عندي احتمالين، اما ان هي اخذته من النبي صلى الله عليه وسلم، او اخذته من الصحابه رضوان الله عليهم، وكلا الامرين مقبول لا شك في ذلك. يبقى اذا هذا الكلام لا شك فيه. تمام. نعود الى كلامنا. عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. ركز يا جماعه في مقدمات الوحي. الوحي مهمة صعبة. تمام. ولذلك كان من عادة الله سبحانه وتعالى أنه يمهد للمهام الصعبة. حتى لما نقرأ في الوحي ونشوف القرآن الكريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في تدريج في في في في في تشريع الأحكام، وبالذات الأحكام اللي هي فيها شيء من المشقة أو شيء من الجهد. ليه؟ عشان يسوى الإنسان القيام به. فهنا مهمة الوحي مهمة صعبة، والبعثة ليست بالهينة، فمهد الله لنبي صلى الله عليه وسلم هذا المهم، هذه المهم. زي بالظبط كده لما ربنا خاطب سيدنا موسى عليه السلام، لم يقل له أنا اخترتك أولا، إنما قال له تمام كما قال تعالى في سورة طه: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طه، هكذا. وبعد كده: وأنا اخترتك فاستمع إيه لما يوحى. وهنا مهد الله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالرؤية الصالحة. بالإيه؟ بالرؤية الصالحة في النوم. تمام. الرؤية الصالحة يعني إيه؟ يعني الرؤية الصادقة. الرؤية الصالحة اللي هي رؤية إيه؟ الصادقة، مش الصالحة اللي هي رؤية كويسة يعني فيها بشارات بس، لا، أي رؤية الصادقة. فكان لا يرى صلى الله عليه وسلم رؤيا إلا جاءت مثل فلق الايه الصبح. فلق هو النور، يعني يعني دليل على أنه ما كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم في نومه كان يتحقق صباحا، وهذا لا يكون إلا بوحي. ليه يا جماعة؟ أو بعلم من عندي الله وهبه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أمر غيبي، أنا هعرف مين اللي يحصل بكرة، تمام؟ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل إيه؟ فلق الصبح، تمام صلى الله عليه وسلم. فدي من بدايات اللي هي تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للإيه؟ للوحي. فكان صلى الله عليه وسلم لما يشوف رؤيا في نومه، تمام؟ ويصحى تطبق ثاني يوم يبدأ يركز، ده جت منين؟ طب إيه السبب؟ طب في إيه؟ في هيئة إنه في حدث هيحصل، إن هو هيستخدم وهيستعمل في أمر عظيم. فدي كانت تمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من المبشرات، خلاص لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا من المبشرات؟ قال رؤيا الصالحة ترى المؤمن أو يراها المؤمن أو ترى له، تمام. فالشاهد إيه؟ إنه برضو حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال هناك باب الرؤى، وهذا باب عظيم، باب الرؤى باب عظيم، ويعني يفتح الله سبحانه وتعالى به على كثير من عباده الصالحين بالخير، ويرشدهم عبرها ويهديهم ويحذرهم من الأمور التي فيها فتن أو شرور وما شابه، تمام. يبقى دي أول ما مهد به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة في الإيه؟ في النوم. ثم المرحلة الثانية: حبب إليه الإيه؟ الخلق. نكد ما فهمت إليه حبب، اللفظ ده يعني إيه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش أصلا بطبيعته يحب يخلق، وإنما حبب إليه الخلق، تمام، انه يخلو بعيد عن الناس. وكان يخلو بغار حراء، خلاص، فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك، ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها. هنا المرحلة الثانية، وهي مرحلة الايه؟ الخلاء، اللي هو البعد عن الناس. لماذا؟ خلاص، ليه ربنا سبحانه وتعالى حبب للنبي صلى الله عليه وسلم الخلاء؟ خلاص، ليه حبب له ان هو ينعزع عن الناس في هذا الوقت؟ لعدة امور. قال الخطابي: حببت العزلة اليه لان معها فراغ القلب. مع ايه؟ فراغ القلب. اول ما ابدا ابتعد عن الناس يبقى القلب يعني يترك الانشغالات والكلام اللي كان بيسمعه والمواقف والمشاهد، ويبدا يركز. وهي معينة للخلوة والعزلة على التفكر، خلاص، تمام، وبها ينقطع الإنسان عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه. يبقى دي بعض الحكم ليه في عزلة، ليه كان في تحبيب الخلاء النبي صلى الله عليه وسلم، ليه في تحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إن هو ينصرف ويبتعد عن الناس، ليه لعدة لهذه الأمور، إن هو فراغ القلب، تمام، الخشوع، التفكر، التركيز فيما يعني آيات الله سبحانه وتعالى. فكان حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء. غار حراء يا جماعة يبعد عن مكة تقريبا بما يعادل 5 كيلومتر، مسافة ليست بهينة، كان يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم وينعزل عن الناس. وده بيذكرنا بقول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها إيه؟ مكانا شرقيا. خلاص، نفسك فاتخذت من دينه حجابا وارسلنا إليها روحانا. فكرة برضو إيه؟ الانعزال عن الناس للعبادة في بعض الأوقات وليس في كل وقت. وهنا فائدة، وهي أن الإسلام لا يأمر بالرهبانية والانعزال الكامل عن الناس، ولا يأمر بالاختلاط الكامل بالناس، وإنما للناس حظ ولك حظ. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وتبتل إيه تبتيلا، أي انقطع إليه انقطاعا تتعبد فيه لربك سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه أحيانا، ويجالس الناس أحيانا، يؤدي الصلاة أحيانا، ويحول مشاكل الناس أحيانا، وهكذا كما هو معلوم. قال: ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. هو الحنث أصلا الاسم، يعني كلمة الحنث هو الاسم أو الوقوع في الخطأ، لكن يتحنث معنى إيه؟ اللي هو يتحنث يعني يبتعد أو يطلب أنه يترك الذنب ويتجنبه. وده معنى الكلام، يتحنث اللي هو البعد عن المعاصي، خلاص، والتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. قال: وهو التعبد. مين بقى قال كلمة وهو التعبد دي؟ بقى نركز، مين اللي قال الكلمة دي؟ الإمام الزهري رحمه الله، كما ذكر ابن حجر وغيره. يبقى مين اللي قال الكلمة دي وهو ليه؟ طب اشرح لنا كلمة التحنث. يبقى التعبد ده مش من كلام عائشة رضي الله عنها، ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إيه؟ من تفسير من مين؟ من عائشة رضي من الزهري رحمه الله. ده بنسميه في علم الحديث يا جماعة بنسميه مدرج. دي فايدة كده على هامش الكلام، مدرج. يعني مدرج يعني ليس من كلام الرواية أصلا، وإنما هو شرح لكلمة وردت في الحديث من بعض الرواة. خلاص، هو الزهري رحمه الله. هو التعبد الليالي ذوات العدد، يعني كان يقعد كده مثلا كام ليلة في الغار، وبعد كده يرجع يا جماعة، ينزل يرجع إلى أهله ويتزود، ياخد طعام وشراب ويشوف محتاجين حاجة يخلص أمورهم، وبعد كده يرجع تاني وهكذا. خلاص، هنا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخلو في غار حراء يذهب وقد تزود، خلاص يعني معاه طعامه وشرابه. إذن دي برضه الأخذ بالأسباب، تمام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فطرته أصلا من قبل الرسالة فيها الصفاء وفيها الأخذ بالأسباب وفيها القرب من رب سبحانه وتعالى، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثله وهكذا. طب سؤال، إيه الفائدة اللي عادت على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخلوة وهذا التعبد اللي كان يفعله في الغار بعد رسالته صلى الله عليه وسلم؟ ها، يعني ليه، ايه الفوائد بقى اللي هي تتعود على النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ذلك؟ احنا ذكرنا بعض المعاني، قلنا التأمل في خلق القماش. انا عايز الفوائد يا جماعه اللي هي هتعود على النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته من مسألة الخلوة والعزلة في هذه المرحلة التي حببها الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، البعد عن الهموم، ماشي، ده جميل، لمحة جميلة. مسألة بعد وفاة خديجة هي جميل، هي فكرة التعود على مفارقة الأهل، لأنه البعثة يا جماعة والدعوة يا الله سبحانه وتعالى هتطلب إيه؟ هتطلب أن الناس تتحرك هنا وهنا، وهيسافر ويروح ويجي ويتكلم، بل سيهاجر في يوم فات. فده تدريب للنبي صلى الله عليه وسلم على أن هو ممكن يفارق الأهل، ممكن يفارق بيته صلى الله عليه وسلم، ممكن يفارق أحبابه. تدريب على النبي صلى الله عليه وسلم أن هو ممكن يتفرغ للدعوة، زي ما تفرغ للعبادة في الغار هيتفرغ للإيه؟ للدعوة. تدريب على العبادة خلاص والتفكر في خلق الله سبحانه. فدي بعض الفوائد الممكن نستفيدها من هذه الرحلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم لفترة قبل نزول الوحي عليك. يبقى عندنا أول تمهيد كان بالرؤية الصالحة، ثاني تمهيد كان بالإيه؟ بالتعبد الليالي ذوات العدد. ثم قالت عائشة حتى جاءه الحق. يا ترى إيه معنى الحق هنا؟ ما المراد بالحق؟ حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، ما المراد بالحق؟ جميل يا محمد، الوحي، أحسن الله إليه. يبقى الإيه؟ هنا الوحي جبريل القرآن. طب لو كملنا بارك الله فيكم حتى جاءه الحق وفي غار حراء فجاءه الملك، خلاص، فإذن الحق غير الملك، فيكون المراد بالحق هو إيه؟ الوحي. خلاص، هو حق لأنه هو نزل من عند الحق سبحانه وتعالى، تمام، وهو في غار حراء، تمام. فجاءه الملك اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام، وجاءه في هيئته التي خلقه الله عليه. وعايزكم بقى نعيش كده يا جماعه، ده اخطر لحظه في رحلتنا كلها، وهي اللحظات الاولى لنزول الوحي نفسه. وتخيل انه في واحد جالس في غار بمفرده، ليس معه اي احد، ابتعد عن الناس تماما، وفجاه يرى مخلوقا في هيئه جبريل عليه السلام وفي عظم خلق جبريل عليه السلام، ويدخل عليه ويقول له اقرا، وهو صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني مش هقرأ، خلاص. قال فأخذني فغطني، خلاص، عصر شديد، عارف لما أخذ واحد مثلا في حضن كده وعصره حضن شديد، هو ده المعنى، فغطني حتى بلغ مني الجهد. والله الواحد لما بيسمع حديث لو يقرأه يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعب وبذل مبذل جهد في تلقي هذا الوحي اللي احنا ممكن نتلعب فيه النهاردة ونضيعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المايك مقفول يا شيخ أحمد، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. في صوت، بارك الله فيكم. طب تمام، معذرة، نعود إلى حيث وقفنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، أي ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة. إذا ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ جبريل. صوت شغال. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يأخذه جبريل عليه السلام ويغطه وحتى يبلغ منه الجهد، وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. تمام. العلماء وقفوا مع هذا الأمر عدة يعني فوائد. الفائدة الأولى: لماذا فعل جبريل عليه السلام هكذا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ في عدة أمور. الأمر الأول هو نفس الكلام احنا ذكرناه في الحديث الماضي، وهو مسألة تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لأعباء الدعوة وتحمل الرسالة ومشقة. خلاص، فعاوز يعرفه انه داخل على أمر عظيم وأمر خطير، ده أمر. الأمر الثاني انه هو أراد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من كل ما قد شغل به من قبل ذلك. عارفين يعني ان هو مثلا عاوز أدخل واحد كده في اختبار أو في شيء يعني من خلاله يعني عاوزه يتعثر، عايزه ان هو يخرج عن كل شيء كان بيشغله قبل كده عشان يتفرغ لما هو قال. تمام. وده برضه ايضا مصداق القول تعالى: ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. تمام. هكذا فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. السؤال: اجابه النبي صلى الله عليه وسلم في كل مره: ما انا بقارئ، هل لها معاني؟ بعض العلماء وقف قال ايه بقى؟ قال: ما انا بقارئ، تمام، يعني أول معنى قال: ما أنا قارئ، يعني أنا مش هقرأ. خلاص، فلما ضغط عليه وفعل به مرة أخرى هذا الأمر قال: ما أنا بقارئ، يعني أنا يعني لا أستطيع القراءة أو لن أقرأ. خلاص. والمرة الثالثة: كيف أقرأ، معناها كما أنا بقارئ يعني كيف أقرأ، كأنه في كل مرة يعني يعطي معنى جديد. أول مرة: مش هقرأ. ثاني مرة: أنا لا أقرأ، لا أستطيع القراءة. ثالث مرة: كيف أقرأ أصلا. تمام. وهكذا، وفي كل مرة كان يأخذه جبريل عليه السلام. ليه ثلاث مرات لهذا العدد؟ تمام. بعض العلماء، هو شمس الدين السفيري في يعني تعليق له على بعض أحاديث البخاري، قال إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لثلاث مشاق كبيرة في مرحلة المكية: الشعب أبي طالب، ومحاولة القتل، والهجرة، ثم لذلك جاءه الفرج. فيعني يعني دي يعني معنى كده أراد أن يعني يوصله شمس الدين إلى أن هذه المراحل الثلاث من أصعب ما تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الانفراج بعد ذلك، ثم أرسلني، ثم أرسلني. وفي فائدة برضو يا إخواني بارك الله فيكم، وهي قضية إنه نعود، معذرة، تمام، نعود. طب آخر حاجة سمعتوها إيه؟ عشان نرجع من عندها. آخر شيء كان سمعتوه. بسم الله. تمام، خلاص نكمل بارك الله فيكم. هنا إنه في كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يشتد على الأمر ثم يرسل، ودي يا جماعة طبيعة الدنيا إنه يأتي بلاء ثم يزول، ثم يأتي بلاء ثم يزول. خلاص، فدائما يعني لن تدوم البلاءات، دي سنة الله في خلقه، لن تدوم بلاء. لابد ان ربنا يبقى في فرج، لابد ان يكون في يعني ظهور للامل. فدي برضه فائدة نستفيدها من ايه؟ من هذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذني فغطني الثالثة. تمام. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني. تمام. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. تمام. ويعني أنا عايز إحنا نعيش مع هذه الآيات ونختم بها الكلام. يا جماعة اللي أول ما نزل من القرآن الكريم ده يحتاج منا إلى وقفة، ويحتاج منا إلى فهم وإلى تركيز، لأن ده أول رسالة أرسل الله تعالى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم إلى من يتبع من الأمم. وهي قضية الرسائل الأولى، دائما الرسائل الأولى يكون فيها معاني عظيمة ومعاني لها قدر كبير عند المرسل. فلما نتأمل مثلا في أول ما نزل على موسى عليه السلام، قال رب وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، خلاص الألوهية، فاعبدني العبادة وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى فلا يصدنك عنها، إلى آخر الآية. فهنلاقي في معاني معينة جاء بها الإيه الوحي على مع موسى عليه السلام في أول ما نزل. كذلك هنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد انه يعني معاني مهمه جدا اراد الله تعالى ان تصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحله. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان على، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اول كلمه اقرا، اول كلمه ايه؟ اقرا. وهذا يعني بالنسبه للعرب امر عظيم، امه كان منتشر فيها الاميه خلاص، وفي نفس الوقت كان منهم ايضا من هو قد وصل في اعلى درجات البلاغه. فحينما تخاطب هذه الامه بهذه الكلمه اقرا، فانت تدعو صاحب البلاغه الى ان يكمل في هذا الطريق، لكن هنا وقفه ان يقرا بقراءه جديده ونظره جديده مع ايات الله سبحانه وتعالى. ودعوه لمن لم يستطع القراءه ان يتعلم وان يقرا لكي يستطيع تلقي الوحي بعد ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلم هذا الوحي. وفي دعوة أيضا إلى العلم، وأن هذه الأمة هي أمة العلم. وفي فائدة أخرى أن الله تعالى يريد منا أن نتلقى الدين على بصيرة، يعني هنا لم يقل مثلا اسمع خلاص، أو لم يقل مثلا اعرف، وإنما قال اقرأ. فالإسلام لا يعرف التقليد الأعمى، ولا يعرف إن الإنسان يمشي هكذا إمعة لا فهم له ولا علم، وإنما لا يدعوك لأن تقرأ وتفهم بحيث يكون طريقك إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ودي فائدة عظيمة جدا من بداية الوحي بهذه الإيه؟ بهذه الكلمة. ولذلك اليوم من الفوارق العظيمة اللي بتفرق بها بين أصحاب الحق وغيرهم، إنه صاحب الحق يدعوك إلى أن تتعلم وإلى أن تفهم وإلى أن تعمل بما تعلمت، وأن يكون لك يعني رأي وفهم في هذا الطريق، ليس مجرد انك تبقى مقلد وخلاص تمام، بخلاف غيره يريدك تتبع فقط ما يقال لك، ولا تسأل ولا تناقش ولا تجادل تمام. هنا قال الله تعالى اقرأ، اقرأ باسمي، باسم ربك تمام. الباء هنا يسموها باء المصاحبة او الاستعانة، فهنا ستقرأ نعم، وان كنت اصلا لا تقرأ وانت امي، لكنك ستقرأ مستعينا بربك سبحانه وتعالى. فزرع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من أول بدايات الرسالة الاستعانة بالله. يبقى ده معنى تاني يا جماعة، معنى الإيه؟ الاستعانة. لن تستطيع الوصول إلى الله بدون الاستعانة، ولن نستطيع المداومة على هذا الطريق بدون الاستعانة. ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين تمام. اقرأ باسم ربك مستصحبا حول الله وقوته وإعانته سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الاستعانة وبالله سبحانه وتعالى ومصاحبة أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. جماعة لماذا لم يقل اقرأ باسم الله؟ مع أن اسم الجلالة أعظم في القدر من اسم الرب، ليه قال اقرأ باسم ربك؟ تمام، أكيد في حكمة، أكيد في فائدة معينة. لما تكلموا في هذا الابتداء بقول اقرأ باسم ربك تمام، فقالوا عدة فوائد. الفائدة الأولى هو فيها معنى تحبيب الرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرب ده يا جماعة اللي هو الذي يتولى أمرك ويرعاك، الذي يتولى أمرك وإيه ويرعاك. فده بالنسبة للإنسان يكون فيه شيء من الإيه المحبة. وليه النهارده الانسان بيحب والده او والدته؟ شو هو اللي بيقوم على امره في الدنيا؟ ولما تعالى من اسباب محبه العبد لربه ان الله تعالى يتولى امره ويرعاه. فهنا اقرا باسم ربك الذي يرعاك ويتولى امرك تمام. هذا معنى. المعنى الثاني اقرا باسم ربك الذي خلق، المتفق عليه عند العرب، تمام، وممكن نتفق معاهم ان هناك رب لهذا الكون، خلاص، هناك رب لهذا الكون اللي هو بيخلق وبيرزق ويدبر، خلاص. فبدأ الوحي من حيث اتفق العرب لا من حيث اختلفوا. ليه؟ عشان يجذبهم لتلقي الحق مرة ثانية. يبقى دايما حتى في مناظرات وما شابه نضع نقاط اتفاق ننطلق منها لنصل الى الحق سويا، لكن لو بدأنا من نقاط الاختلاف خلاص اختلفنا، تمام. فهنا الوحي بدأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، قضية هم متفقين عليه، هم مؤمنون بها ان الله تعالى هو الذي خلق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، تمام، بارك الله فيكم. فهنا قال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك، تمام، هو الذي سيتولى اقراءك وتعليمك وتيسير دعوتك. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، قضية الخلق، قضية الخلق من أعظم القضايا التي اهتم بها القرآن الكريم، وتحتاج يا جماعة يعني منا الصوت فصل. صوت شغال، تمام، بارك الله فيكم. هنا اللي تحتاج منا قضية الخلق الوقوف معها يعني لفترات، لأن قضية الخلق من القضايا العظيمة واللي بتجعل الإنسان يعظم الله ويوقر الله ويؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى، تمام. طب قضية الخلق مهمتها إيه أو أهميتها إيه؟ أهميتها إنه بتجعل الإنسان يعرف حق ربه سبحانه وتعالى عليه، هذه واحدة نقطة. الأمر الثاني تجعل الإنسان يدرك قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه. الأمر الثالث يسهل عليه بعد ذلك أن يؤمن بالبعث، لأن الذي خلق أول مرة يقدر على إيه؟ أن يفعل ذلك مرة أخرى، فقد قال سبحانه وتعالى هو الذي يبدأ خلقا ثم يعيده وهو أهون عليه، تمام. هنا قال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب ماذا خلق؟ خلق كثير، خلق الإنسان والحيوان والطيور والنبات، البحار والجبال والأشجار، كل هذه الأمور خلقها، لكن هنا الكلام عن مخلوق بعينه، وهو الذي سيتولى أمر الرسالة، هو الذي ستتوجه إليه رسالات الوحي. خلق الإنسان من علق. إذا ذكر الإنسان هنا أمر في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية، أنه بيعطي الإنسان مكانه وتعظيم أنه هو اللي هيقوم بهذه المسؤولية، والوحي نزل له كما نفهم. خلق الإنسان من علق. العلق يا جماعة اللي هو قطعة الدم المتجمد، تمام؟ العلق اللي هو قطعة الدم المتجمد، تمام. الإنسان بيمر بمراحل في الخلق. في عندنا يا جماعة مرحلة خلق الإنسان من فراغ، ودي قصة آدم عليه السلام، ثم خلق الإنسان من نطفة، تمام، يظل 40 يوم اختلاط ماء الرجل مع ماء المرأة، ثم بعد ذلك يتحول إلى العلقة. بقى العلقة ده إيه؟ دم، دم، تمام، دم إيه؟ جامد، خلاص، دم إيه؟ جامد، تمام. إيه أشبه ما تكون بالعلق اللي هو بيسموه اللي هو إيه؟ الدم المتجمد، ثم جاء تحول إلى المضغة، وهي أشبه ما تكون بالإيه؟ بالعلق اللي هو زي اللبان أو ما شابه، يعني. تمام. فالعلق ده دم جامد، خلاص. طب ليه سمي علق؟ لماذا سمي علق؟ لأنه بيكون معلق في جدار الرحم، بيكون معلق في جدار الإيه؟ الرحم. هذه مرحلة من أخطر المراحل اللي بتمر بحياة الإنسان، مرحلة هو فيها معرض إما أنه يكمل مسيرته وينمو وينشأ كما يريد الله، وإما أنه هو يسقط وينتهي أمره، تمام. فوالله أعلم، كأن الله تعالى في مثل هذه الآية أو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى معرفة قدر الله ورعاية الرب لهم سبحانه وتعالى في أحلك لحظاتهم وفي أصعب المراحل، مرحلة وهم في على هيئة علق دم جامد معلق في قدر الرحم، كان يمكن إنه هذا الدم إنه يسقط وإنه هذا المخلوق ينتهي أمره، لكن الله تعالى أمضاه وكتب له الإلقاء في مرحلة صعبة جدا، يمكن أن الله يحفظه ويمضي له رسالة. إذا من القرآن الكريم يعرف أن يحافظ أمه في مرحلة تعلق الرحم عليه أنه إن تمسك بالولد وأن هذا الولد كما حق الله سبحانه وتعالى في يعني نقرأ الآيات سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الإنسان فقلت شكش عن مشكلة عندي تمام خلاص ممكن بقى نستأذن الإخوة إن شاء الله في إدارة الشبكة نقف هنا بإذن الله. إحنا أصلا كده أمضينا ساعة تقريبا هنقف هنا ونكمل اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى تمام خلاص عشان برضه إحنا ما نطولش على الناس إحنا فيها تقريبا دخلنا في ساعة فإن شاء الله نقف عند قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق تمام هنقف عند نهاية هذه الآية بإذن الله سبحانه وتعالى وآخر ما نختم به الكلام هو أي أن هذه الآيات هي رسالة من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يعرفوا قدر ربهم وأن يوقروه ويعظموه الذي خلقهم وحفظهم في مراحل صعبة في حياتهم هو سبحانه وتعالى أيضا حافظ لهم دينهم وما يأخذ بأيديهم إلى الهدى وإلى الأمان في الآخرة عبر نزول الوحي تمام وفي رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الذي حافظك وأنت في مرحلة العلق سيحفظك وأنت في مرحلة النبوة والرسالة كما ذكرنا نقف هنا إن شاء الله ونكمل اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. لو أحد له سؤال أو ما شابه يتفضل بارك الله فيكم سؤال أو فائدة أو ما شابه